بس جزاك الله خير. أنا عايز أسأل، صحيح هم أهل بالقاس بيصلوا على النبي ولا ده سؤال؟ يعني انتوا سلو بلدكم كده، اما تسمعوا اسم النبي تصلوا عليه ولا ده مش من طبيعتكم ولا عادتكم ولا دأبكم ولا منهجكم؟ احسن الحد يكون قال لكم الصلاه على النبي بدعه ولا حاجه. قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: خطئ طريق الجنه من سمع اسمي ولم يصلي عليه. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول أن الرضا بالله ربا، الرضا من أسباب تطهير القلب من الران، لأننا ذكرنا أن من أسباب الران على القلب الدنيا، حب الدنيا، ومن علل حب الدنيا الطمع. الطمع، ونحن نعيش في مصرنا وبعد هذه الأحداث على مدار السنتين الماضيتين يعيش كثير من الناس شيئا من الطمع، شيئا من الطمع، شيئا بل كثيرا من الطمع. وقد ذكر رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الخمسة أهل الجنة، وأهل الجنة خمسة، فذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. الخائن الذي لا يخفى، يقولون أنا نسيت أثني الأول على شيخنا وأستاذنا وكبيرنا ورائد من رواد دعوتنا ومعلمنا فضيلة الدكتور فتحي جزاه الله خيرا. يعني أنا مش عارف أقول حاجة، ينبغي ألا يجلس مثلي بين يدي مثله ليتكلم، لكن فضيلة الشيخ متواضع وسمحت الدكتور يعني أذن لي وأمرني أن أتكلم، فأنا أتكلم أدبا طاعة للشيخ جزاه الله خيرا. وإن كان لا ينبغي، كان المفروض إحنا كلنا نقعد الليلة دي نسمع الشيخ ونتعلم منه. فأنا بقول برضو إيه، يعني سعيد بن جبير رحمه الله قال لسيدنا عبد الله بن عباس: أأتكلم وأنت جالس؟ فقال: تكلم لعلك إن أخطأت في شيء صوبتك. فلعلي أتكلم من هذا الباب، إن لو أخطأت في شيء شيخ روح على دماغي ودب قل لي كده غلط. فيقولون أن العلماء يقولون أن يخفى من ألفاظ الأضداد التي تعني يظهر ويخفى. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زي أسر برضو. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الخائن الذي لا يخفى له طمع، يعني لا يظهر له طمع، وإن دق وإن صغر إلا خانه. طماع تلاقيه خائن. وأنا قلت كتير وأكرر تاني أنك تجد بعض الأمراض القلبية، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم داوي أمراض قلوبنا. بقول بعض الأمراض القلبية زي الأمراض الحسية الجسدية، في مرض يجر كل الأمراض وراه زي الطمع. ده تلاقي الطماع كذاب، صح؟ الطماع خاين، صح؟ تلاقي الطماع حرامي، صح؟ تلاقي الطماع كل الآفات التي تجتمع في من ابتلي بهذا المرض، مرض الطمع. اللهم طهر قلوبنا. عشان كده سيدنا النبي هنا صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول لا يخفى له طمع، لا يظهر له أي طمع وإن دف. تلاقيه واقف بيشتري فاكهة يقوم يسرق واحدة ويأكلها أو يحطها في جيبه، يعني حاجات تافهة تافهة تافهة، تلاقيه خاين طماع. ومن دأب الطماع ألا يرضى. ماذا يرضي الطماع؟ لا شيء لا شيء. زي ما قلنا في حديث سيدنا النبي بقى صلى عليه، لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة، إن تلاقيه متزوج وعنده زوجة طيبة وكل شيء، ومع ذلك برضو ما زال ينظر إلى النساء طماع خاين، وتلاقيه طماع خايب، يبص على حاجات وحشة ما تستاهلش إنه يبص عليه وإن دق. فلذلك الرضا، ذكرنا بالأمس أن السبب 57 لتحصيل نعمة الرضا، أن الله أمرك بأمر وضمن لك ضمانا، فانشغل بأمره يكفيك ما ضمن لك. ربنا أمرك بأوامر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وضمن لك ضمانا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ده مضمون. عشان كده قال الأول، قال أحد السلف، لا تكونوا بالمضمون الرزق، لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضين. ما تهتمش بالقضية دي خالص، اتركها على الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله، على الله رزقها. قال سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الشاهد، كن مشغولا بأمره يوفي لك ضمانه. وقد ذكرنا في الفتوحات الرمضانية المكية عند قول الله تعالى في أول سورة الشورى، قال سبحانه حاميم ها عين سين قاف. فين حفظة القرآن يا شيخ عوض؟ فين الحفاظ القرآن؟ حاميم عين سين قاف ها؟ كذلك كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. حاميم عين سين قاف كذلك كإيه؟ كإيه؟ كذلك حميم عين سين قاف يعني إيه؟ أيوة، أنا الله أعلم. أنا عايزك تقول والله لا أعلم، أصل الله أعلم قد أجبت، من عارف أن الله أعلم، لكن أنا بسألك أنت هل تعلم؟ يبقى الجواب أنك تقول لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم. ربنا بيقول حاميم عين سين قاف كذلك، زي كده يوحي إليك وإلى الله وإلى الذين من قبلك الله. زي كده زي إيه بقى؟ ما أنا مش عارف، مش عارف إزاي. هذا هو المطلوب، أن تقول لا أعلم ويسجد عقلك للملك القهار. لا أعلم، وتستسلم لأنه لا سبيل لأن تعلم، ما حدش هيعرف، حدش هيفهم سر. واحد يقول لي سبحان الله والله أنا عمري ما فكرت في الحاجات دي، أقول له تبقى غلطان. لازم تفكر وتتعبد بجهلك أنك تجهل، ويسجد عقلك استسلاما للرب. أنت عبد تعبد إلها قادرا، قل لا إله إلا الله، قاهرا قويا عليما حكيما عزيزا جل جلاله. أنت تعبد ربا بيده ملكوت كل شيء، فلا بد أن يكون بينك وبين هذا الرب صلة، معاملة. في معاملته جل جلاله أن هناك أشياء يتعبدك فيها بسجود العقل للرب، أن بالاعتراف بالعجز، بالاعتراف بالعجز والنقص. أيضا في علم المعاملة مع الله أن يكون بينك وبين ربك لكي تكون عبدا له في معاملته عهود ووعود بين ربك، بينك وبين الله. الله جل جلاله تعهد بأشياء لك تستنجزه وعده، وأنت تتعهد له سبحانه بأشياء فتؤديها له. فهمت ولا لسه؟ لسه. طب صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا علمت أن أنت عبد، والعبد بين ولك رب تعبده، بين العبد وبين الرب معاملة، المعاملة بين العبد والرب، الله جل جلاله وعدني بالرزق، أقول له يا رب رزقك الذي وعدت، استنجز وعد الله. اللهم إني أسألك من واسع فضلك. مش علمك سيدنا النبي كده صلي عليه إنك لما تخرج من المسجد تقول إيه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، ها، وافتح لي أبواب فضلك، فضلك. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أستنجزه وعده دين، وأيضا يكون بيني وبين ربي عهود ومواثيق أؤديها وأقضيها. لازم يبقى فيه معاملة بين عبد ورب. أما إنك عايش كده ما تعرفش ربنا، أديك بتصلي صلاة شكلية وتصوم صيام شكلي وانتهت علاقتك بربنا على كده، هذا هو الخطأ والخطر. لذلك هنا نقول أن الرضا بأنك تؤدي أوامر الله وتنتظر ما ضمن لك، فإذا أديت ما عليك تحمل الله عنك. اسمع، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. إذا أصبح العبد وأمسى ليس همه إلا الله. برضو سبحان الله، على مدار السنتين دول يا أخي في جملة ماشية معانا في كل المحاضرات، لو تفرست كل محاضرة وكل درس وكل خطبة تلاقيني قلتها، اللي هي إيه؟ سئل أحد السلف ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله، فقال أن يطلع الله على قلبك فيرى. معايا يا أخي؟ تاني، أن يطلع الله على قلبك فيرى، فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أقول تاني؟ أقول الجملة دي تاني؟ تدفع كم؟ الصلاة على سيدنا النبي. على فكرة الصلاة على النبي بقت عملة عالمية دلوقتي، فما تدفعش لحد إلا إيه؟ إلا الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أن يطلع الله على قلبك. أنت تشهد إن ربنا يرى قلبك الآن؟ تشهد يا أخي؟ قل لا إله إلا الله يا أخي. تشهد؟ قل أشهد. تشهد؟ قال رسول الله. أحسن يكون الرجل ده مش عارف. أنا في مرة صليت في مسجد بندي فيه درس برضو، لقيت واحد زي الرجل الطيب ده بتاع الميكروفونات قاعد ما صلاش، وإحنا بنصلي أنا هطق وأنا بصلي، ده ما بيصليش ليه وقاعد قدامنا في القبلة. فبعد ما خلصنا صلي قلت له أنت مسلم ولا نصراني؟ قال لي لا أنا مسلم طبعا وموحد بالله. طب ما صليتش ليه معانا ليه؟ قال لي لا يجوز، لا يجوز اني اسيب شغلي واصلي، لا يجوز، لا يجوز. مين يا ابني اللي علمك كده؟ فعشان كده الواد مش عايز ينطق، بقول له تشهد ان ربنا شايف قلبك، مش عايز ينطق. طب لازم اجيب له دليل بقى على ان ربنا يرى قلبه، صح ولا لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى ربنا بينظر إلى قلبك، قلبك أنت وانت وانت وانت وانت وانت، ينظر إلى قلبك الآن. يا ترى حين ينظر الله إلى قلبك الآن ماذا يرى الله في قلبك؟ يا ترى ربنا شايف في قلبك ايه دلوقتي؟ اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو، لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. يا ترى لما ربنا شايف قلبك دلوقتي يرى في قلبك أنك تريد غيره؟ ها؟ ربنا شايف في قلبك أنك عايز حاجة تاني غيره؟ عايز حد تاني غيره؟ ده اسمه توحيد الهم. من أصبح وأمسى وليس همه إلا الله ماذا تريد؟ الله. وإيه كمان؟ بس بس. وماذا فقد من وجد الله؟ وماذا وجد من فقد الله؟ إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها. قادر؟ رد علي، يعني ممكن ربنا يتحمل عنه حوائجه كلها؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ردوا علي قولوا لي قادر. يعني واحد عنده 6 عيال دلوقتي والمدارس بعد بكره ولسه ما جاب لهمش الكسوه، قادر ربنا ان يكسيهم؟ قادر. سبحان الله، قادر. طب انت شايل الهم ليه؟ سيبها على الله. تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه. اسمع اسمع اسمع وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته. ساعتها زي ما قلنا بقى في العنصر رقم 56 أن من امتلأ قلبه رضا استطاع أن يعبد الله بقلب خفيف، فقد فرغ حمله وأثقاله ووكلها إلى الله القادر. لما يفرغ همه، وعندنا في الفلاحين بيقولوا ارمي حمولك على الله، يصبح قلبه خفيف يقدر يعبد ربنا، ما يشتكيش أبدا ان يقول يا شيخ أنا بسرح في الصلاة، ما يشتكيش الشكوى دي. وخلينا أكرر تاني، احنا بقالنا يجي 10 سنين ما جيناش بالقاس ولا شفنا الحاج سيد شومان ولا الشيخ عوض ولا مسجد عمر بن الخطاب، المسجد الطيب ده. طبعا أول مرة أشوفكم أنتوا كان في وجوه غير دي، صح كده؟ مين قديم هنا؟ ما فيش حد. صلى الله عليه وسلم. معانا الدكتور فتحي، ربنا يبارك فيه يحفظه. دكتور فتحي جمعة سيدنا، على راسي من فوق، ربنا يرضى عنه وعنكم. الشاهد كنت بقول ايه؟ ان بعض المشايخ يسأل يا شيخ انا بسرح في الصلاة، فيقول له كلنا ذلك الرجل. غلط، مش كلنا ذلك الرجل، الإجابة دي غلط، وحدش يقول كده ابدا، مش كلنا ذلك الرجل. لا، بسرح في الصلاة ده غلط، لازم تعتقد ان الكلام ده غلط. لما سئل سيدنا الأحنف ابن قيس، رح فين يا أخي؟ طب اقعد نقول لك فايدة. أنا أحبك في الله، يعني أنت جزاك الله خير إن أنت رجعت وقعدت، كان ممكن ما تسمعش كلامي وتروح تكمل، لكن أنت راجل جدع. صلى على الرسول صلى. هقول لك فايدة بس لما أكمل الأثر ده، إن أنت مش مركز معي. صلى على الرسول صلى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأثر اللي كنا بنقوله إيه بقى؟ إن مفيش حاجة اسمها بسرح في الصلاة، ده عادي. ده عادي؟ لا مش عادي. قيل للأحنف ابن قيس: هل تسهو في صلاتك؟ قال: يعني أفكر فيما يتلى علي؟ قيل: لا. قال: يعني في الدنيا؟ قالوا: نعم. قال: أعوذ بالله، والله لأن تختلف في الأسنة لأحب إلي من أن يكون شيء من هذا، أو شيء أحب إلي من الله حتى أنشغل به وأنا بين يدي. شوف الجواب السلفي ده بقى، جواب الصحابي ده بقى، يقول لك وانا بحب حد اكتر من ربنا عشان اسرح فيه وانا بصلي؟ ازاي انا واقف؟ ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. طب انت اذا استشعرت ان الله ينصب وجهه الى وجهك تلتفت عنه؟ تنشغل بايه؟ يبقى ما حدش يقول عادي عادي كلنا كده، ادعي ربنا يعافيك. لا لا لا لا، الصح ان انا اقول انك تبقى غلطان لو سرحت، وتوب الى الله واجتهد ان تدفع هذه الوسوسه ولا تنشغل عن الله في صلاتك. ازاي؟ قالوا ايه؟ قالوا ان الانسان اذا انشغل بمدافعه الشيطان تاخذ وقت. مثله كمثل رجل جلس تحت شجره ليصفو له ذهنه، فشوش عليه ذهنه صوت العصافير، فقام وامسك خشبه وطيرها، ثم جلس، فلم يكد يجلس حتى قولوا انتوا متعودين في الدروس ان كنت اسكت، لا خليك معايا. قال ايه؟ قعد تحت الشجره العصافير، قام جاب خشبه وطير العصافير وقعد. فاول ما قعد العصافير عملت ايه؟ رجع التاني مش عارف يركز، قام طيرها. اول ما طيرها وقعد رجع التاني، فقالوا له هذا امر لا ينتهي. قال وما الحل؟ اقطع الشجرة. الحل ايه؟ اقطع شجرة الدنيا من القلب، لان المدافعة مش هتنتهي. الاخ اللي قام اسمك ايه؟ الاخ محمد قام، رايح فين؟ رايح حمام. رايح فين؟ اول ما قام اثنين ثلاثة قام تاني، رايح فين؟ راح يشرب. والتالي افتكرت ان انا عندي ميعاد، التليفون عمال يرن، اشوف مراتي عايزه ايه. والرابع والخامس هو هيشجع الناس اللي وراه انهم يقوموا هم كمان. لا، فقال ابن الجوزي عليه رحمه الله في صيد الخاطر، قال ومن اكبر اسباب شتات القلب مطاوعه النفس في كل ما تطلب. من أكبر أسباب، بس ادفع الأول، صلى الله عليه وصحبه وسلم، اللي ما صلاش على النبي ما يسمعش. قال من أكبر أسباب شتات القلب أن تطاع النفس في كل ما تطلب. أنت قاعد في البيت ومتح مصحف، نفسك قالت لك إيه؟ قوم اشرب كوباية مية. رحت حاطط المصحف وقوم شربت كوباية مية. قالت لك بقول لك إيه؟ افرد ظهرك على السرير شوية ريح. فلت ظهرك على السرير رحت في النوم. نفسك تقول لك قوم اقف في الشباك شوي شم هوا، بتبص عينك وقعت على معصيه. نفس مطاوعه النفس لكل ما تطلب، زي بقول لك كده، نفسه بتقول له مد رجليك، قوم اتمشى، ادخل الحمام، اشرب، اتكلم على التليفون، شوف الرسائل اللي جات لك. النفس، اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. النفس لما تطوعها في كل ما تطلب شتات، شتات ما بعده شتات. الشاهد بنقول ان الانسان اذا وحد الهم فجعل همه الله. انت يا ابني مشغول، برضو انا قلت دلوقتي عايز افسر واوضح وابين يعني ايه همه الله. يعني ايه؟ يعني زي الواحد يجعل الله همه. كيف يعني؟ انت يا ابني مشغول عمال تفكر يا ترى ربنا راضي عني ولا سخط، انت مشغول يا ترى ربنا بيحبني ولا بيكرهني، يا ترى حب ربنا ليا بيزيد ولا بينقص، انت مشغول يا ترى اسمي عند ربنا ايه، يا ترى انت مشغول يا ترى انا صورتي وشكلي في عين ربنا ايه، انت مشغول كده. هو ده بقى معنى ان جعل همه الله، ان يبقى مشغول دايما يا ترى ربنا بيقول عني ايه. ايه صورتي عند ربنا؟ ايه اسمي عند ربنا؟ ربنا راضي عني ولا لا؟ بيحبني ولا لا؟ يا ترى ربنا موفقني ولا انا مخزول؟ ان يكون الانسان مشغولا بالله. فاذا كان شغل الله فرغ قلبه لمحبته. يبقى قلبه خفيف فاضي مش مليان. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. واحد مشغول برضا ربنا بس، واحد عايز يرضي مراته ويرضي حماته ويرضي امه ويرضي شهواته ويرضي الشغل ويرضي الجيران ويرضي الاخوه في المسجد ويرضي مشتت. واحد مشغول برضا ربنا بس، هل يستويان؟ لا يستويان. فيفرغ الله قلبه لمحبته ولسانه لذكره. اللهم ذكرنا بك فلا ننساه. الذكر يجلو القلب. قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا. يا ترى نقدر نقول النهاردة ان ذكرك لربنا من الصبح لحد دلوقتي كثيرا؟ ذكرك لربنا كثيرا كثيرا؟ تقدر تقول كثيرا كثيرا؟ ها؟ لا مش كثير. كثيرا يعني كم؟ يعني كده سئل حسان ابن أبي سنان نراك ألا تفتر فكم تسبح كل يوم؟ قال 100,000. 100,000 إلا ما تخطئه الأصابع. أنت بتعمل في اليوم 100,000؟ طب 50,000؟ طب 35,000؟ طب 29,000؟ قولوا حاجة يا ناس، يا مسلمين، يا موحدين، يا ملتزمين، يا اللي بتزعموا انك بتذكروا الله، بتعمل كم يا اخي في اليوم؟ 27؟ واحد طلع هناك 29؟ 12؟ طيب سيدنا ابو هريرة الصحابي قال انا استغفر الله كل يوم 12,000 مرة على قدر ديتي. اقعد في الارض. انا عارف انتوا بتبعدوا ليه عن المشكله، مشغولين بالاذان ليه؟ انا عارف ان العشاء اذاني، بس انا عايز اعرف انتوا ناس بتذكروا الله ولا لا؟ قد ايه؟ ما هو امر ربنا امر صريح واضح، اذكروا الله ذكرا. ها لما ربنا يقول كثيرا تبقى كثيرا دي قد ايه؟ كثيرا. اصدق مع الله لحظة دلوقتي واحنا بنأذن، يا ترى انت بتذكر الله كثيرا ولا قليلا وتب الى الله؟ ايها الاخوة، من الافات الكثيرة الظاهرة التي صارت ظاهرة في هاتين السنتين الاخيرتين كثرة الكلام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. كثرة الكلام وكثرة الجدل. وذكرنا أن علاجه الوحيد كثرة ذكر الله. لو أنك مشغول بذكر الله لا تكثر الكلام، لسانك مذكور مشغول. قال الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تنفع الله ولا الله؟ قول لي يا دكتور علمني بس وأنا أتعلم والله. تحمل الله سبحانه حوائجه كلها. يا إخوة لازم تعتقد هذا. وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته وإن أصبح العبد وأمسى والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه. في مرة نزلت كده قلت أتمشى أشوف الناس، ركبت ميكروباص وقعدت أسمع يا عم الناس وهي بتتكلم في التليفون، ويتكلم والآخر يقول لمراته ما بلاش فضايح بقى أنا قاعد في الميكروباص بعد ما سمعنا القصة كلها. وصرت والله كده صدقا بالله أنظر في وجوه الناس، بص في الراجل ده مالك، شكلك مهموم، ادعيلي أنا في كرب جديد، والتاني والتالت والرابع في هم على وجوه الناس، صح؟ ايه الهم ده؟ ايه النكد اللي الناس عايشة فيه ده في البيوت؟ هو ده ان العبد اذا امسى واصبح وليس همه الا الدنيا حمله الله همومها وغمومها وانكادها. خطبة الجمعة اللي فاتت كانت اسمها ايه؟ الصفات الست لكل ست. ست. الصفات بس حصرا وقصرا. الصفات الست لأي ست. ست ستات، ست كل. أي واحدة ست عايزة تبقى ست لها ست صفات. قال الله عز وجل الغافلات المحصنات المؤمنات الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بس يبقى ما فيش ستات في زمن النظام. احنا معانا ستات هنا على فكرة، ما تزعلش الناس مننا، صلي على الرسول صلي. الشاهد كنت بقول ايه، بس ان قلت في الخطبة كده ان اي راجل النهاردة انا عايزه يقوم النكد اللي في البيت، ان هو بيسمع كلام مراته ومنفذ اوامرها بالحرف وماشي وراها يمين يمين شمال شمال، حاضر وطيب اخر ادب. انا عايز اسأله، ربنا اداك القوامة انت ماشي وراها ليه؟ قل لي انت بتخاف منها ليه؟ قلت لن يكون الرجل رجلا إلا بالله. عمرك ما هتبقى راجل قوي بالله، تقي بالله، صادق بالله، حاسم بالله، بالله. لكن لما تخلى الرجل عن الله وصار همه إرضاء زوجته طغت النسوان، حصل طغيان في هذا الزمان. وقد عاتب ربنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ها؟ تبتغي مرضات أزواجك، تبتغي مرضات أزواجك. فابتغاء مرضات الزوجات يؤثر على ابتغائك مرضات الله. عشان كده لما تنشغل عن رضا الله يحملك، هيسلطها عليك بقى، هتعمل لها. ابن الجوزي في صيد الخاطر تاني يقول رأيت أن أنني قد أفعل للزوجة كل ما يرضيها ثم هي لا تحبني، وقد أفعل مع الولد كل ما يحبه ثم هو لا يحبني، فخشيت أن يكون هذا حالي مع الله. سلم يا رب سلم. وإن أصبح العبد وأمسى والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. الله، كلام زي الفل. اسمع الجملة الأخيرة دي تاني واجعلها نبراسا لك في الحياة، بس بعد ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هتروح البيت أبوك هيسألك: كنت فين؟ كنت في الدرس. طلعت بإيه من درس الليلة؟ طلعت بإيه الليلة دي؟ ولا حاجة. طب حتى اذكروا الله ذكرا كان اطلع بدي، اطلع بي أن لله عليك أمر ولك عليه ضمان، فإذا قمت بأمره ضمن لك ما تريد. ولا دي كمان طلعت بها؟ طب اطلع بي أن تجعل توحيد الهم، أن همك الله وحده. يعني إيه؟ يعني مشغول ربنا بيحبني ولا لا، راضي عني ولا لا، اسمي إيه عند الله، صورتي إيه عند ربنا. ولا دي كمان طلعت بيها الليلة دي؟ طب اطلع بيه إذا أمسى العبد وأصبح وليس همه إلا الله، تحمل الله عنه حوائجه وفرغه لعبادته. اطلع بذي. طب اطلع ب إذا لم جعل العبد همه الدنيا حمله الله همومها وغمومها وأنكادها. طمنوني، حد طلع بفايدة للذي؟ أي فايدة؟ فايدتين؟ جزاك الله خير. ستة؟ الله أكبر، ما شاء الله. صحيح، بيقول الصفات الست لكل ست. طلع بدي. اسمعوا الخطبة، اسمعوا الخطبة موجودة على الموقع. طيب موجودة في قناة الرحمة برضو، زعوها على الهواء الجمعة اللي فات. اسمعوا الخطبة وسمعوها للستات، الأخوات الفضليات المحترمات الوقورات، لأن التشتت حاصل من كتر الكلام وكتر اللت والعجن، والدنيا مفتوحة بقت، النساء بتسمع كل حاجة وبتشوف كل حاجة. فسمعوهم بقى الصفات الست. نسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أحبكم في الله وأستودعكم.